المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. السادس والخمسون والمئة، الحديث الثالث، عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى على قبر بعدما دفن فكبر عليه أربعا، رواه مسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: قوله في حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى على قبر بعدما دفن فكبر عليه أربعا، فيه دليل على جواز الصلاة على القبر. وقال الأصحاب: تستحب الصلاة عليه إلى شهر أو شهر وشيء، لأنه يبلى بعد، ولأنه لم يرد أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى على القبر بعد شهر، ولكن في هذا التحديد نظر، لأنه لم يرد التحديد بالشهر، ولا مانع من الصلاة عليه بعده، لأن الصلاة على الروح لا الجسد، وفيه مشروعية التكبير أربعا كما تقدم.